اللي يعرفهم أخوي هذا يروحون معه للمناسبة هذه. هذا سهل. لا كان سهل يعني مثله لا بد يكون معه نفسه مثل بعض الأمراء مثل بعض الناس لهم أتباع لا بد ما يجي وحده نعرف من ما يجي وحده. أما كون يجي مع الناس لا يروح لحاله لكنهم وهم مثله يروح مع الناس. لكن لو حصل استاذ لا هي استاذ مثل ما استاذ مثل قال النبي رابعا او خامسا او رابعا او رابعا فجاء معه شخص قال معنى هذا هل انت اذن له ولا رجع؟ قال امن له. اما اذا كان عرف انه من جاء قال دخل لها فلا مرسل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر واللقط والسم. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن بدل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأدب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأدب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن ابي حيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الحديث الاربعه كلها تعلق بالوليمه. الحديث الاول حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الوليمه اول يوم الحق والثاني سنه والثالث سمعه ومن سمع سمع الله. هذا هو السر والشرفة ورجال الرجال الصحيح. وله شاهد عن ابن ماجه عن ابي انس رضي الله عنه. هذا الحديث لو صح يدل على منع اقامه الوليمه اكثر من يومين وانه لا يحل في الثالث. ولكن الحديث ضعيف والمؤلف رحمه الله هنا قد وهم في تصحيحه وفي الرجال الصحيح قد نبه على ذلك المؤلف في فتح الباري وبين ضعفه فتح الباري لانه من رواه زياد بن عبد الله البكاري عن عطاء المستعير وقد اختلط وزياد روى عنه بعد الاختلاط فهو ضعيف. وهكذا الشاعر عن ابن ماجه ضعيف لان في روازه شخصا متروكا كما في التقريب. فالحاصل الحديث ضعيف روازه ابن ماجه في روازه التمرين كل شيء كل هذين ضعيف. ولا حرج في قناه الضليله اكثر من يومين اذا دعت الحاجه الا كان مدعوا كثيرين وزعهم فلا باس اذا دعت الحاجه لهم. هذا هو الصواب. وعن صفيه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أولى على بعض المساعدين من دين بن سعيد. هذا يبعد جواز الوليمه بشيء قليل. تقدم انه ان الوليمه ليس في حد محدود لكن اذا تيسر الاعلان بشاة فاكثر كما قال صلى الله عليه وسلم اولم ولا شاه حديث عبد الرحمن عوف هذا افضل حتى يحصل دعوه الاقارب والجيران واظهار النكاح والسرور. اذا تيسر ان تكون وليمه بشهادة فأكثر بدعي إلى الأقارب والجيران وبعض الفقراء كان هذا حسن. وإذا ما تيسر الأمر واسع. ولهذا في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قول ما على صبية بالحج ما كان فيه لحم ولا خبز قول ما على صبية من حوي في طريق إلى مدينة بين خير والمدينة بالسم والأقل والتمر. وهذا هو الحج إذا اجتمع التمر والسمع وسمى حيثاً أولم النبي على حصرية في ذلك دل على أنه لا حرج أن يلم الإنسان على بعض زوجاته في غير الحمض غير الخبز بالحديث أو بغيره الأمر في هذا واسع الحمد لله. لكن إذا تيسر الإعلان ذبح ساعة أكثر من أفضل وأولى. والحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع ما يرضى عن سنة وقد اجتمع داعيان فأجب قرأهما باب فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. الحديث سند ضعف لأن من رواية أبي خالد الجعلاني وفيه كلام لأهل العلم منهم موثق ومنهم ضعيف ويدل على أن إذا اجتمع داعيان أكثر فإنه يقدم أقربهما بابا فإن أقربهم بابا هو أقرب جيرانه كما في هذه الآية قال يا رسول الله إن لي جيرانا فإذا أيهما أهدي قال إذا أقربهما من كباب من أقرب من أقرب أولى. فإن سبق أحدهما أحد الداعين فأجب الذي سبق. إذا سبق فالقاعدة أن الدعوة يجب من ما سبق لأن حق سبق إليه الأمر هو أحد. أما إذا تساويا فأقربهم بابا أقربهم أحق بالإجابة. فإن سبق أحدهما الآخر وكانوا جماعة فالسلام إجابة إجابة دعوة إذا لم يمكن إجابة بينهما إجابة دعوة السلام لأن سبق إلى حق لم يسبق إليه فكان أولى بالإجابة. وفق الله جميعا. والقريب بعد الجار أيما يجي وصلنا لا قريب ولا مو قريب وأسبقهما إن كان سواء قريب أو مو قريب أسبقهما إذا سبق أحدهما وإن كان متساويان فأقربهما بابا وأقرب جوارا. النبي صلى الله عليه وسلم من كان يريد له فليكن جارا من صاحب دين ماله ما ما ما ما, ما يخص حديث الرابع عن رجل فيه إهام عن هذا الرجل العلة في السرير حديث وعن رجل من أصحاب النبي هذا مو كل أصحاب النبي ولا من شم كل هذا لا لا لا الأسباب إذا كان يمكن هذا دعوة المغرب هذا دعوة المغرب يمكن دعاء يجب الدعوة إذا أمكن لا بأس. الرسول أمر بجانب الدعوة إذا أمكن طيب. وعن نبي حيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة قال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة. وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه وزاد وينفق فيه وصححه الترمذي. وآله وأصحابه من اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث الأعداد الطعام والشراب الطعام لهم آداب الشراب له آداب والجلوس له آداب في الأجيال الآداب في كل شيء في العبادات وغير الأعمال. فينبغي المؤمن أن يتحرى الآداب الشرعية في عباداته وفي منزله وفي جلوسه وفي كلامه وفي غير ذلك، يتحرى ما شرعه الله. ومن ذلك عدم الأكل متكئا، حديث ابن محيفر إني لا آكل متكئا، هذا توجيه من صلى الله عليه وسلم للأمة أن لا يكون متكئين. والاتكاء هو الميل على أحد الجانبين، عدم الاعتداء في الجلسة. يقال متكي إذا مال ولم يعتدل في الجلسة هذا متكي، أما إذا انتصب واعتدل هذا زي المتكي. من هذا قول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبركم؟ يقولنا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقول والديه وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور. دل على أن الاتكاء ضد الجلوس المعتدل، ويمي هكذا ويمي هكذا، هذا يسمى متكي على مركع أو على يده يمين أو شمال. السنة الاعتدال وعدم الاتكاء عن الأكل، سواء كان مستوهزا كموبز أو محتبيا أو جلس على يمين اليسرى أو متربعا، كل هذا لا بأس أي جلسة، لكن لا يكون متكئا. والحديث الثاني يدل على الآداب الشرعية في الأكل، وأن يأكل بيمين يأكل مما يليه، لا يأكل من جهة الناس، بل يأكل بيمينه ويسمي الله ويأكل ما يليه. ولهذا قال لابن عمر بن أبي سلمة، هذا عمر هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته سلمة، أبو سلمة كان من المهاجرين، قتل يوم أحد أصابه جرح يوم أحد وانفتح عليه في سنة 4 وتوفي عليه رضي الله عنه بجرحه. فتزوجها النبي بعد أبي سلمة أم سلمة هند بنت أبي أمية وخيومية، ولها من أبي سلمة هذا ولد عمر بن أبي سلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل يا غلام سم بالله، كان يريد تطيش في الصحبة، فقال يا غلام سم بالله وكن بيمينك وكن بما يليك. هذا في التأديب السياسي، تعليمهم توجيههم حتى يعلموا أحكام الشرع ويتأدبوا. بسم الله عند الأكل، بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، أقله بسم الله، ويأكل مما يليه ويأكل باليمين. بحديث الثالث أنه صلى الله عليه وسلم لما أتي بقصة فيها طعام قال كلوا من جوانبها ولا تكونوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. هذا السنة إذا كان طعام يكون من جوانب حتى تنتهي، ما يدخل الجنب وحده من الوسط، لا يأكل كل واحد يأكل ما يليه حتى ينتهي الطعام. هكذا السنة، طعام رز أو غيره من الأطعمة التي في القصاص كل واحد يأكل ما يليه حتى يقوى عليها، وإن بقي شيء يكون وسط المسجد. والحديث الرابع يقول أبو هريرة ما عاد من طعام قط، كان الاستياسي أكله من كره تركه، هذا يدل على حسن خلق، وأن من حسن خلق عدم عيب الطعام. إنسان الناس إذا أكل ولا ترك ما يقول طعامكم حمال، طعامكم خالص، طعامكم كفي كذا، لا يشوف عليهم كنتل عليهم، إن الناس إذا أكل ولا ترك. وهذا لا يمنع من قوله أن أول أهل البيت يصلحون الطعام ويحسنون ويعتنون، هذا شيء آخر. لكن إذا كان يكل الطعام لا يعيب الناس الاخر والا، لكن يقول يعلم اهل بيته يصنعوا كذا ويصنعوا كذا ويفعلوا كذا، هذا شيء اخر. في حديث الخامس، ايش الحديث الخامس؟ كذلك لا تقول بالشمال فان الشيطان يقول بالشمال، تقدم حديث عمر كل بيمين. في الحديث الاخر ان رجلا اتى بجميع بالشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كل بيمينه، فقال لا استطيع، فقال استطعت، فما رفعها الى فيه بعد ذلك، ان عوقب عقبه معجله، وكان منعه كبر نسال الله العافيه. ولهذا قصر ما منعه الا كبر. وحديث السادس ابي قتاده ان انا تنفس الاناء، اذا اراد التنفس يفصل الاناء كما في الأحد الآخر أفراد أن يبين الإناء يفصلها فما متعب فسأل له إذا أفسه فيما قد يفرق له قد يخرج منه الشيء لكن إذا أراد التعبس يفصل ثم يترك ولا ينفق خيرا فيتنفس ولا ينفق فيه كما في حديث أبي قتادة وابن عباس فهذا ينفخ يزيل لا ينسك منه النفخ لأن النفخ قد يكون مع البصر قد يكون مع الشيء قدر على الناس لكن يأخذ من تبعه موت أو شيء يأخذ بيده ويطرح كان في شيء يريد يأخذ ويطرح وفق الله جل وعلا. الاتكاء خاص بالنهي أو عام للأمة كلها؟ مو بنهي لا أقول يخبر أن السنة عدم الأذى من التكاء له ولا غيره هو فعل السنة والناس يتأسف عفى الله عنك من قال من فسر الاتكاء بالتربع لا غلط هم متربع الاتكاء الاتكاء الميل على أهل العلم يعني التربع هذا التربع هذا ما يسمى التكاء في مناسبة ومثلا يكون في أحد الأشخاص يأكل مثلا أو يشرب بيسار مثلا عمل مثلا يشرب بيسار يعلم نفسه قل يا أخ اشرب يمينك الرسول نهى عن الشرب الشمال ولا يشرب الشمال إلا بعبارة حسنة مثلا يسحب بينك وبينك لا تسحب قدام الناس لا كان جنبك لكن قد يكون بعيد عنك بعيد يا أخ يا أخ اشرب الشمال باليمين جزاك الله خير بسم الله شو بنيت؟ بعض المسرع ما يعتذر مثلاً يقول كاس نظيف فما يبغى وصفه في الإسلام أو كذا يعني صلاة عمل. جيتهم مثلاً يقول إنه مثل كاس نظيف. لا لا لا هو بعد هذا هو بعد. يستطيع منه يا يعني كان يخاف يرجع بيسار يرجع بيسار كان يخاف يطيح. إذا احتاج قد يكون في الجيل يحتاج. يتدعو ياخذ من الانواع من كل نوع لكن لكن الانواع ياخذ من كل نوع اما لو واحد ياخذ من مجالي النهي عن الاتكاء في الاكل والشرب او في الاكل بس الرسول قال لا اكل متكئا ولا هو الشرب اما في الكتاب شل الاكل ان تكون المعده مستقيمه كصام وهو متكئ تكون معده منفصله واذا كان متكئ قد يترتب على هذا مضر من الامعاء إذا كانت يده مشغولة يصح أن يسحب الحديث إذا كانت يده مشغولة فيأخذ باليسار ويضع الطرف من يده اليمنى في اليسار السنة يشرب بيمينه عادي الموضوع إلا إذا كانت يده مقطوعة أو مريضة مشغولة بأكل أو بأمر لا ما يشرب بها ولا ما يشرب على أكل الاتكاء من عناصر مالي الاتكاء من عناصر مالي الجالس نعم الاتكاء الجالس لا أعرف المتكاء المائل على أحد الجنبين هذا الشيء فإذا لم يكن الاتكاء غير مائل على أحد الجنبين يجوز شربه وكذلك المتكي ما يسمى جالس المتكي ليس بجالس معتدل ولهذا الأصل رسول الله لما وكان وكان وقال الأضواء والظهر وكان متكئا فجلس قال هذا مقبول السنة سمى غير سمى المتكئ غير جالس يعني ما يجلس ولكن الشمال يا أخي يا شيخ ولكن الشمال يا أخي ظاهر الحديث أخي منهي عنه لكن ظاهر الحديث الصحيح وجوب الأكل اليمين تحريم الأكل الشمال صلى الله عليه وسلم بعض الناس يعني احتاج على ان ياكل بالملعقه ها؟ صلى الله عليه وسلم بعض الناس احتاج على ان ياكل بالملعقه ولو كان عليه احد مثلا هو مثلا غير معتاد على الاكل باليمين يعني بيد السلعه مثلا لا ما اعرف بس اليمين لكن اليمين ما احتاج ان ياكل بيد لا اعرف بعضهم يمكن عليه لا اعرف يمكن بيدك لا اعرف لا اعرف الفرق بين الاستحباب والسنه مش قائم بس في الإسلام أسهل عبارة الفقهاء من السنة ما يوافق الشرع في يوافق الشرع والاستحباب قد يطلق على المستحسنات لأنه فينا أسهل نعم حديث رحم الله من نظف الإناء يذكرون بعض العامة رحم الله من؟ من نظف الإناء نظف الإناء ما بلغ الإناء ما أعرف جلس على اليسرى جلس على اليسرى غصب اليمنى عليه كريم نعم جلس على اليسرى ونصب اليمنى كان الناس ما ترك من شيء لكن الجلسه ما فيها تكلف جلسه ما تبيعها نعم شوف كان يلعب اصابع يلتها كذلك من الطعام ويلعب الصحه كذلك يعني يمسحها بالجلسه لا غير يمسحها لا باس ما في حرج لا حرج النبي تكلم عن الطعام نعم بعض الناس يقول لابد من الكلام عن الطعام حتى لا نخالف اليهود ما اعرف لا هو الكلام مباح لا تفرح لا تعجب يقول لك ارسمهم بياس رجالك من يعني عن نعم صلى الله عليه وسلم المرأة أبوها مسيحة صلى الله عليه وسلم يجوز أن تأخذ من وصية أو مال نفقة شيء كان أب مسيحي وهي مرأة مسلمة بريطانية حسنا عليك يجوز أن تأخذ من أبيها وصية أو هبه إذا حدث ما هذا هو أطعام نحن يأخذ حسنا عليك لكن تؤمنه بالله وتخدمه تنكح فيه مخلص صاحبه ما في الدنيا معروف وهو مكافرة إذا أعطاها شيء باب القاسي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح النبي إرساله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الطيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الطيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه الحمد لله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه واهتدى به أما بعد فعل الحديث الخمسة كلها تعلق بالقسم بين النساء الواجب على من كان عنده اثنتان فأكثر أن يعدل حر العدل فيما يستطيع من القسم والنفقة حسب أحوالهن أما ما لا يستطيع فهو معلوم كما قال تعالى ولا تستطيع من تعلم النساء ولو حرصت فلا تمنوا كل الميل فتجروها في معلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما عليه تحرر الذات تحرر العدل حسب الطاعة أمر القلوب إلى الله جل وعلا أمر القلوب وميل القلوب هذا إليه سبحانه لا يستطيع تحكم في الإنسان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك مع أنه صلى الله عليه وسلم ليس يجب عليه العدل والقسم كما قال تعالى خرج من تشاء وتولي من تشاء لكن من كمال خلقه ومن إحسان خلقه ومن حرصه على إرضاء أزواجه يعدل يقسم ويعدل حسب الطاقة ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك من حب الحب